قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين، وهو يعدد المستحيلات في حقه تعالى. قال: وإيجاد شيء من العالم مع كراهته لوجوده، أي عدم إرادته له تعالى، أو مع الذهول أو الغفلة، أو بالتعليل أو بالطبع. قال في الشرح: قد عرفت أن حقيقة الإرادة هي القصد إلى تخصيص الجائز ببعض ما يجوز عليه. قد عرفت أن حقيقة الإرادة هي القصد إلى تخصيص الجائز ببعض ما يجوز عليه. وقد تقرر أن إرادته تعالى عامة التعلق لجميع الممكنات، فيلزم أن يستحيل وقوع شيء منها بغير إرادة منه تعالى لوقوع ذلك الشيء، وذلك ينفي إرادته تعالى لضد ذلك الواقع، وإلا لاجتمع الضدان. الإيمان والكفر والخير والشر، كل ذلك واقع بإرادة الله تعالى وقدرته. وينبغي علينا أن نتذكر أننا قد فرقنا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فقلنا إننا حينما نقول إن الخير والشر والإيمان والكفر كل ذلك واقع بإرادة الله تبارك وتعالى، أي بإرادته الكونية، أي بمشيئته. أما الإرادة الشرعية فهي تتعلق بما يحب ربنا ولا يرضى لعباده الكفر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذه هي الإرادة الشرعية المتعلقة بما يحب ربنا ويرضاه. أما الإرادة الكونية التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى بقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا، إذا أراد شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه هي المشيئة، هي الإرادة الكونية. فالصفة التي يخصص بها ربنا تبارك وتعالى الشيء من الممكنات هي الإرادة الكونية، المشيئة. الممكنات متقابلات، وجود زيد عدم وجوده، الصفات كريم بخيل، متصف بالسمرة، متصف بالحمرة، المقادير كم هي أيام عمره، كم هو رزقه، الأزمنة في أي زمان هذا يكون وفي أي زمان هذا يكون، الأزمنة، الجهات، هذه كلها من الممكنات، الممكنات المتقابلات، وجودنا والعدم، الصفات أزمنة أمكنة جهات كذا المقادير روى الثقات. فربنا تبارك وتعالى إرادته لها تعلقان، تعلق عام وتعلق خاص. التعلق العام قبول هذه الصفة لأن يتخصص بها كل شيء، فصفة الإرادة قابلة لأن يتخصص بها كل شيء من الممكنات، خيرا كان أم شرا، من هذا المقدار أو من ذاك المقدار، من هذا الزمان أو من ذاك الزمان، من هذه الجهة أو من تلك الجهة. فقبول هذه الصفة للتخصيص لأن يتخصص بها كل شيء، هذا هو التعلق العام لجميع الممكنات، والذي يعبرون عنه بالتعلق الصلوحي. إذن لها تعلقان عام وخاص. تعلق العام قبول هذه الصفة لأن يتخصص بها كل ممكن، أي شيء من الأشياء، أي ممكن من الممكنات، خيرا كان أو شرا، كفرا أو إيمانا. نعم. وأما التعلق الثاني فهو تخصيص كل ممكن من الممكنات بالحالة التي هو عليها. إيمان الصديق رضي الله عنه من حيث التعلق الصلوحي العام، الصديق ممكن من الممكنات، ممكن من الممكنات، فمن حيث التعلق العام يمكن لهذه الإرادة، يمكن لصفة الإرادة أن يخصص بها إيمان الصديق أو كفره. هذا من حيث التعلق العام، حيث التعلق الصلوحي تقبل هذه الصفة أن يخصص بها الإيمان أو الكفر بالنسبة لهذا الممكن. أما التعلق الخاص الذي هو التنجيزي، التعلق الخاص الذي هو التنجيزي، فهو تخصيص الإرادة، خصص ربنا بإرادته أن الصديق يكون على الإيمان، هذا اسمه تعلق تنجيزي خاص، تعلق تنجيزي أو تعلق خاص. كفر الحكم ابن هشام الذي هو أبو جهل، أبو جهل من الممكن من حيث التعلق العام الإرادة تقبل أن يخصص بها إيمان أبي جهل وكفره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين، فإيمانه ممكن. ولكن الذي خصص للفعل إنما هو كفره، فكان هذا إنما هو التعلق التنجيزي. لذلك قال قد عرفت أن حقيقة الإرادة هي القصد إلى تخصيص الجائز ببعض ما يجوز عليه، لأنه يجوز عليه هذا الوجه أو المقابل أو الوجوه المقابلة. لأن ممكن أن يكون الإنسان مؤمن، من الممكن أن يكون منافق والعياذ بالله، من الممكن أن يكون كافر، من الممكن أن يكون شديد الإيمان، من الممكن أن يكون ضد الإيمان، من الممكن أن يكون من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، من الممكن أن يكون نفاقه نفاقا، نعم، خفيا لا جليا، من الممكن أن يكون ممن يقود الكافرين إلى نار جهنم، ومن الممكن أن يكون ممن يقاد، لأنه في بين الكافرين من يقود يقدم قومه، وهناك نعم من يقاد. لذلك مراتب، هناك طبقات في نار جهنم، ليس الكافرون فيها على حد سواء. هناك طبقة للذين هم من العتاة، نسأل الله العفو والعافية. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جسيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. طبقات. لذلك هناك وجوه كثيرة للتعلق الإرادة. قال وقد تقرر أن إرادته تعالى عامة التعلق لجميع الممكنات، من حيث أي تعلق، تنجيزي ولا الصلوحي؟ صلوحي، تعلق العام. فيلزم أن يستحيل وقوع شيء منها بغير إرادة منه تعالى لوقوع ذلك الشيء. إذن قال وذلك ينفي إرادته تعالى لضد ذلك الواقع. هذا من أي تعلق؟ حيث خصص هذا ونفى أن يقع ضده، تنجيزي. إذن ننتبه حتى ما يقول واحد في تناقض في الكلام، فالأولى تشير إلى التعلق الصلوحي العام، وهذه تشير إلى التعلق التنجيزي. إذن لما خصص مولانا إيمان الصديق نفى بإرادته الكفر بالنسبة للصديق، صحيح؟ لما حصل هذا التخصيص، هذا التعلق التنجيزي، نفى ضد الواقع، نفى بإرادته ضد الواقع، فلم يرد ربنا تبارك وتعالى كفر الصديق. لم تتعلق الإرادة، أو تعلقت الإرادة بنفي كفر، تعلقت الإرادة بنفي كفر الصديق. وذلك ينفي إرادته تعالى لضد ذلك الواقع. هناك مذهبان في الجمهور، في جمهور أهل السنة وحتى في المذهب الأشعري، بعضهم يقول أراد سبحانه وتعالى، أراد ربنا تبارك وتعالى إيمان الصديق وأراد عدم كفره. وهناك قول أراد إيمان الصديق بمعنى تعلقت إرادته بإيمان الصديق ولم تتعلق إرادته بكفره. عرفنا الفارق؟ إذن قول يقول بأن الإرادة تعلقت بهذا الوجه وبهذا الوجه، هذا إثباتا وهذا نفيا. وقول آخر يقول بأن الإرادة تعلقت بوجه الإثبات، حيث أراد إيمان الصديق ولم تتعلق الإرادة بالكفر بالنسبة لسيدنا الصديق. يستحيل أن يكون متصفا بالذهول أو الغفلة، لأن الذي يتصف بالذهول أو الغفلة لا يتصور القصد منه. الذي يكون ذاهلا أو غافلا يكون في حالة لا يتصور القصد من جهته، لذلك من هذا الباب قال وينفي اتصافه تعالى بالذهول والغفلة، يعني استحالة وقوع شيء من الممكنات بغير إرادة منه تعالى ينفي اتصافه تعالى بالذهول والغفلة. وبينا لكم الفارق بين الذهول والغفلة، فالذهول هو الغيب عن الشيء بعد سبق شعور به، الغيبة عن الشيء بعد سبق شعور به، أما هذا الذهول، الذهول الغيبة عن الشيء بعد سبق شعور به، أما الغفلة الغيبة عن الشيء سبق الشعور به أم لا، فهي أعم. فإذا استحالة وقوع شيء في هذا الكون من غير تخصيص من إرادة المولى، استحالة وقوع شيء بغير إرادته تبارك وتعالى ينفي اتصافه تعالى بالذهول والغفلة، لأن المتصف بالذهول أو الغفلة لا يقدر على أن يخصص ولا يتصور منه القصد، لأنهما منافيان للقصد الذي هو معنى الإرادة. وينفي أيضا أن تكون الذات العلية علة لوجود شيء من الممكنات أو مؤثرة فيه بالطبع، هذا الأمر الثالث. إذن الأمر الأول المنفي أن يكون مولانا مكرها في فعل من الأفعال في ملكه، أن يحصل شيء لا يريده، هذا الأمر الأول الذي ذكره منفي لما قال قد تقرر أن إرادته تعالى عامة التعلق لجميع الممكنات، لزم هذه الأشياء الثلاثة التي عددها. أولا أن يقع شيء في ملك المولى تبارك وتعالى بغير إرادته، والأمر الثاني نعم الذي يلزم من عموم تعلق الإرادة بكل الممكنات، الأمر الثاني هو المنفي اتصاف المولى بالذهول أو الغفلة. الأمر الثالث المنفي نعم هو الإيجاب الذاتي. الإيجاب الذاتي هو أن يصدر الفعل عن المولى بطريق العلة أو الطبع، لأن الفلاسفة الكفرة قالوا إن الفاعل ثلاثة، فاعل للعلة وفاعل بالطبع وفاعل بالاختيار، وضربوا لذلك أمثلة فقالوا الفاعل بالعلة كحركة اليد بالنسبة لحركة الخاتم، فالأصبع التي تكون في الخاتم لما تتحرك هذه الأصبع قالوا هي فاعل للعلة، بمعنى أنه لا اختيار له، فحين تتحرك اليد يتحرك الخاتم، لا اختيار لها في هذا الفعل، يعني ملزوم حركة الخاتم ملزومة لحركة الأصبع، فعندما تتحرك الأصبع لا تستطيع أن تختار في هذا الفعل تحرك الخاتم ولا ما تحرك، فحركة الخاتم معلولة وحركة الأصبع علة. وقالوا إن الفاعل الثاني الذي هو الفاعل بالطبع هو مثل تأثير النار، والقول بالعلة والطبع كفر. قالوا كتأثير النار، فالنار على قولهم تؤثر بطبعها يعني بذاتها، ولكن يشترط عند هذا التأثير شرط، ولا بد من انتفاء مانع. فأما الشرط من أجل أن تؤثر هذه النار بطبعها كما يقولون، فهو أن يكون هناك تماس بين النار وبين الجسم الذي ستحرقه، ولا بد من انتفاء مانع ألا يكون هناك رطوبة بلل، لأن البلل والرطوبة تمنع إحراق النار. وأما الفاعل الثالث الذي هو بالاختيار فهو على قولهم الكاتب الذي يكتب، فهو يختار إن شاء أراد أن يكتب وإن شاء لم يكتب، هذا على قولهم. أما على قول أهل الإيمان فإن الفاعل ثلاثة ولا واحد؟ واحد. الفاعل واحد وهو الله تبارك وتعالى، ولا فاعل سواه. وهذه التي أسموها العلة إنما هي مخلوق لله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق حركة اليد، وهو الذي خلق حركة الخاتم، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق النار، وهو الذي خلق الإحراق، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الكاتب، وهو الذي خلق الكتابة. فهي من قبيل الأسباب العادية، الله سبحانه وتعالى يخلق السبب والمسبب ويقارن بينها. إذن قالوا التأثير بالذات إن توقف على وجود شرط وانتفاء مانع فيقال له تأثير بالطبع. من عين؟ قال الفلاسفة التأثير بالذات يعني النار بذاتها تؤثر، هكذا قال الفلاسفة وكفروا بذلك. قالوا التأثير بالذات يعني النار أثرت بذاتها، اليد أثرت بذاتها، القمر أثر بذاته في حركة المد والجزر، المغناطيس أثر بذاته في جذب برادة الحديد إلى آخره. قالوا التأثير بالذات إن توقف على وجود شرط وانتفاء مانع ذلك فهو التأثير بالعلة، هذا قولهم. إذن الأمر الثالث المنفي الذي ينفيه عموم تعلق إرادته تبارك وتعالى بكل الممكنات، هذه التي وصفها الفلاسفة الذي هو التأثير بالعلة والطبع، قالوا هذا فاعل من غير اختيار. فلما ذكر صفة الإرادة وعموم تعلقها، نعم، لزم أن يكون الإيجاب الذاتي منفيا، لأن القول بأن المولى يؤثر بالطبع والعلة بالطبع أو بالعلة يعني الفعل من غير اختيار. فلما ذكر صفة الإرادة وعموم تعلقها لزم من ذلك نفي الإيجاب الذاتي، لأن الإيجاب الذاتي فعل من غير قصد من غير اختيار. واضح؟ إذا في حدا في هذه النقطة بحب توضيح أكثر نوضح له. الإيجاب الذاتي تعريفه إسناد إيجاد الكائنات إلى الله تبارك وتعالى بطريق التعليل أو الطبع. هذا تعريف الإيجاد الذاتي. إسناد إيجاد الكائنات إلى الله تبارك وتعالى بطريق التعليل أو الطبع، يعني أن المولى هو علة والكون معلول، أو أن الحق هو طبع والكون طبيعة، وأن الكون مطبوع. وقولهم ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. إذن إن أسند الفعل فعل الكون إن أسند إلى الله بطريق التعليل أو الطبع فهذا هو الإيجاب الذاتي. وأما إسناد الأفعال إلى الأسباب العادية بطريق العلة والطبع فهذا هو شيء آخر، يعني القول بأن النار تؤثر بطبعها بذاتها، يعني أو القول بأن الدواء يؤثر بذاته، أو القول بأن الماء يؤثر بذاته، هذا قول آخر غير الإيجاب الذاتي. هذا تأثير الأسباب، اسمه تأثير الأسباب بالعلة والطبع. إذن هناك مسألتان ذكرنا ذلك في الأسبوع الماضي، مسألتان بهما يحصل الكفر، من يقول بهما يكفر. تأثير الأسباب بالعلة والطبع، وهذا ينافي أي صفة؟ نعم، ينافي صفة الوحدانية. والقول بالإيجاب الذاتي وهو إسناد إيجاد الكائنات إلى الله سبحانه وتعالى بطريق التعليل والطبع ينافي أي صفة؟ الإرادة. صحيح. قال وينفي أيضا أن تكون الذات العلية علة لوجود شيء من الممكنات أو مؤثرة فيه بالطبع، لأنه يلزم عليه قدم ذلك الممكن. إذن هذا هو الجواب الذي يرد على القائلين بالإيجاب الذاتي، أن القول بالإيجاب الذاتي يلزم منه قدم العالم، لأن القول بالعلة أو بالطبع وأن الكون معلول ومطبوع، هناك تلازم على قول الفلاسفة بين العلة والمعلول، فلا يمكن أن يتقدم وجود العلة على وجود المعلول، وهذا يعني قدم العالم، وهذا أمر معلوم بطلانه، لأن دليل الحدوث قد قام نعم عقلا، الدليل العقلي على حدوث العالم هذا سيأتي تفصيل في ذلك، ولكن باختصار الدليل على حدوث العالم تغيره، طالما أنه متغير إذن ليس قديما، لأنه المتغير هذا لم تكن فيه حركة ثم أصبحت، إذن طرأ العدم عليه، اتصف بالعدم، هذه الحركة ما كانت، كان في سكون ثم وجدت الحركة فانعدم السكون، وهذا ذوات العالم وأعيانه طالما اتصفت بالأعراض والصفات بالأوصاف التي انعدمت إذن اتصفت بالحوادث، وكل ما اتصف بحادث فهو حادث. وهناك تفصيل إن شاء الله سيأتي على قضية حدوث العالم. قال وينفي أيضا أن تكون الذات العلية علة لوجود شيء من الممكنات أو مؤثرة فيه بالطبع، لأنه يلزم عليه قدم ذلك الممكن لوجوب اقتران العلة بمعلولها. هناك اقتران بين العلة والمعلول، لا يصح أن تتقدم العلة على المعلول إلا كتقدم المقدمة على النتيجة، إنما هما متلازمان. لوجوب اقتران العلة بمعلولها والطبيعة بمطبوعها، وذلك ينافي إرادة وجود ذلك الممكن القديم، لأن القصد إلى إيجاد الموجود محال. إذا كان هذا المعلول الذي هو الكون قديم، ما عاد في حاجة إلى صفة الإرادة، لأن الإرادة تخصيص بوجود، وهذا طالما أنه قديم إذا موجود. فهل هناك معنى إلى أن يكون هناك قصد إلى إيجاد الموجود؟ هو موجود، ما عاد في حاجة لا إلى القدرة ولا إلى الإرادة. لذلك الذين قالوا بالإيجاب الذاتي انتفت عندهم صفة الإرادة وصفة القدرة، انتفت عندهم صفة الإرادة وصفة القدرة لمولانا تبارك وتعالى، لأنه لا حاجة إيجاد الموجود للقدرة يكون، وهذا تحصيل حاصل ما في حاجة له. إيجاد الموجود والقصد إلى إيجاد الموجود الذي هو الإرادة أيضا لا حاجة له. إذن انتفت عندهم الإرادة والقدرة. قال: لأن القصد إلى إيجاد الموجود محال، إذ هو من باب تحصيل الحاصل. ولهذا لما اعتقدت الملحدة، لماذا سمي هؤلاء ملحدة؟ الإلحاد في الأسماء ماذا يعني؟ يعني الزيغ عن طريق، الميل والزيغ عن الطريق. فلما مالوا وزاغوا عن الطريق، طريق الصواب، لذلك سموا ملحدة. قال: ولهذا لما اعتقدت الملحدة من الفلاسفة أهلكهم الله تعالى أن استناد العالم إليه تعالى إنما هو على طريق استناد المعلول إلى العلة، قالوا بقدم العالم، ونفوا لعنهم الله جميع الصفات الواجبة لمولانا جل وعز من القدرة والإرادة وغيرهما. ولهم في هذا كلام، وهم يتحدثون عن طريقة خلق العالم، حيث قالوا بأن هناك علة اسمها صانع هذا الكون الإله، وأما المعلول فاسمه العقل الأول، وهذا العقل الأول هو قديم ممكن. فمن جهتي هذا الكلام يعني التفصيل فيه مو كتير ضروري، لكن لما كنا نعتمد في هذا الدرس زيادة التفصيل فلا بأس أن نذكر هذه الأشياء للاطلاع. قالوا هو علة لموجود اسمه العقل الأول، وهذا العقل الأول هو قديم ممكن. فمن جهة أن هذا العقل الأول هو معلول إذن هو قديم، ومن جهة أنه قد أثر فيه فهو ممكن، فهو من جهته من حيث إنه قديم، نعم، فإنه يكون علة لما يسمى بالفلك الأول. ومن جهة إمكانه، عفوا، من جهة كونه قديم فإنه ينتج العقل الثاني، يكون علة لمعلول آخر هو العقل الثاني. ومن جهة إمكانه فإنه ينتج الفلك الأول، نعم، وهكذا العقل الثاني بيعمل عقل ثالث وفلك ثاني، وهكذا حتى يصير عقول عشرة. وهذا العقل الأخير اللي هو العقل العاشر هو المدبر، جعلوه في سماء القمر وقالوا هذا المدبر للكون، وهكذا كلام طويل كله من أوله لآخره كفر في كفر، لأنه يعتمد على قضية العلة والمعلول. والله سبحانه وتعالى يقول: الله خالق كل شيء. ويقول فعال لما يريد. إذن كل كلام انتسف من أصله من جذوره. والدليل العقلي يقول في الوحدانية: الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، وهذا سيأتي بالتفصيل أيضا. إذن هذا الكلام كله خرابيط، هذا كله. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، هو الذي خلق الكون بجزئياته، وتعلقت قدرته وإرادته بكل جزئية من جزئيات الكون حتى بأعمالك يا أيها الإنسان، والله خلقكم وما تعملون. فأنت سبب وأعمالك مسبب، والله سبحانه وتعالى هو الخالق للسبب والمسبب والمقارن بينهما. إذن ما في ذرة في هذا الوجود في أرض الله أو سمائه إلا وقدرة المولى وإرادته متعلقة بها. ولكن هنا يسأل سائل فيقول: لما قلنا بأنه القول بالإيجاب الذاتي وباستناد الكون إلى الله سبحانه وتعالى بطريق العلة أو الطبع، هذا ينفي صفة الإرادة والقدرة، لكن هنا يقول نفوا جميع الصفات الواجبة لمولانا جل وعلا من القدرة والإرادة وغيرهما، فكيف هذا الكلام؟ القول بالإيجاب الذاتي صحيح أنه يعني لا قدرة ولا إرادة، لكن الفلاسفة قالوا قول آخر، وهو أن المولى تبارك وتعالى لو اتصف بصفات فإنه يلزم من اتصافه بصفات أن يتكثر، فهم قالوا بأن الإله واحد ولا يمكن اتصافه بأوصاف، فلو اتصف بصفات للزم تكثره يصير أكثر من آلهة، يعني تعدد القدماء. فإذا اتصف بالعلم صار العلم قديم والذات الإلهية قديمة، نعم، فهذا يعني قد تعددت القدماء، ولذلك نفوا الصفات مطلقا، فقالوا هو واجب الوجود، وهذا يكفي، هذا يكفي، فلا يحتاج إلى علم ولا يحتاج إلى قدرة ولا يحتاج إلى إرادة ولا يحتاج إلى سمع ولا يحتاج إلى بصر. فلم يجعلوا هذا الإله إلا إلها، نعم، إنما هو ذات من غير صفات. المعتزلة يعني مشوا في بعض الأشياء على ممشى الفلاسفة، نفوا الصفات، لكنهم من أجل أن يحموا رقابهم من السيف كانوا حذرين أن لا ينفوا آية من آيات الله من آيات القرآن، فلذلك القرآن فيه آيات كثيرة أن الله سبحانه وتعالى عليم، وفي آيات كثيرة أن الله سبحانه وتعالى قدير، وفي آيات كثيرة أن الله سبحانه وتعالى مريد، وفي آيات كثيرة أن الله سبحانه وتعالى سميع، فلا يستطيعون أن يسيروا خلف الفلاسفة في قضية أن يقولوا الله سبحانه وتعالى ذات بلا صفات مطلقا، ولكنهم قالوا هو عالم بذاته، فنفوا أن يكون هناك صفة اسمها العلم كما قال الفلاسفة، لكن افترقوا عن الفلاسفة، الفلاسفة قالوا ما في علم أصلا، نفوا العلم مطلقا، لكن المعتزلة حتى يحموا أنفسهم من السيوف قالوا هو عالم بذاته لا بصفة، فحاولوا أن يوفقوا بين القرآن وبين كلام الفلاسفة ويخرجوا من الكفر. هم لا يكفروا لأنه نحن لا نستطيع أن نكفر من لم يصرح الكفر، من نفى أن الله سبحانه وتعالى عالم نفى آية في القرآن، والمعتزلة احتالوا على الآيات في القرآن، احتالوا، كقول المعتزلة بنفي الرؤيا، والله سبحانه وتعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهم احتالوا على هذه الآية وقالوا إلى ليس حرف جر وإنما هو معنى آلاء يعني نعم، يعني إلى ربها يعني نعم ربها، ناظرة يعني منتظرة، فهم احتالوا على القرآن الكريم، لأنه لو قالوا هذا لا نقبله في القرآن بكفره، فهم أخذوا هذا المنهج، العقل أولا والقرآن بدوره على حسب ما يستطيعون من أجل أن يلتحق بالعقل. فإذا المعتزلة ما نفوا الصفات كما فعل الفلاسفة نفيا مطلقا، وإنما نفوا الصفات وقالوا هو عالم بذاته، قالوا مريد بذاته، قالوا سميع بذاته، ولكنهم قالوا بعد ذلك بالدائرتين، الإنسان أودع الله فيه قدرة فهو يخلق بها، والإنسان هو خالق أفعاله. لكن أهل السنة والجماعة الله خالق كل شيء، والإنسان هو وأفعاله مخلوق. قال ونفوا لعنهم الله جميع الصفات الواجبة لمولانا جل وعز من القدرة والإرادة وغيرهما، وذلك كفر صراح. هذه أشهر الأقوال التي كفر بها المعتزلة، أشهر الأقوال ثلاث أقوال كفروا بها. القول الأول هذا القول الذي هو القول بالإيجاب الذاتي، وبالتالي نفي الصفات لمولانا تبارك وتعالى. القول الثاني نفي المعاد الجسماني، حيث قالوا بأن إعادة الأجسام هذا الذي يسمى البعث، يبعث الله سبحانه وتعالى الناس، أنكره الفلاسفة وقالوا المعاد إنما هو للأرواح لا للأجسام، فكفروا بذلك. هذه المقولة الثانية. وأما المقولة الثالثة التي كفروا بها فهي أن النبوة مكتسبة، قالوا النبوة قضية يمكن أن تكون مكتسبة، ولكن نحن نعلم ولم تكن نبوة مكتسبة، إنما هي من الله تبارك وتعالى وهبا لا كسبا. وزاد بعضهم قولا رابعا عن الفلاسفة كفروا به أنهم أنكروا تعلق علم الله بالجزئيات، يعني الله سبحانه وتعالى بعضهم قال علمه يتعلق بالكليات، أما جزئيات الأعمال نعم جزئيات ما يحصل لا يتعلق علم الله سبحانه وتعالى بها. القدماء من الفلاسفة كانوا ينكرون العلم مطلقا، كانوا ينكرون العلم مطلقا، لكن المتأخرون منهم صاروا ينكرون تعلق علم الله بالجزئيات، وهذا كله مشتكى إلى الله. نحن عم نعرض هذا لكن من باب توسيع الآفاق لكم، حيث أنه أنتم تداومون على هذا الدرس التفصيلي، ومعرفتكم بهذه الأشياء لا بأس أن تعرف ما عند خصمك من أجل أن تكون متسلحا بسلاح العلم الذي تستطيع به أن تسكته، وهذا أمر يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى، وتلك حجتنا.